الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أولاً، تلاحظون حينما تقرؤون القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم باسمه، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال: يا نوح هبط بسلام منا وبركات، يا نوح، يا آدم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما قال الله في القرآن كله يا محمد، بل قال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، تعظيماً له، لأنه سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. الله عز وجل أوصله إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بل إن الإسراء والمعراج جاء تكريماً من الله بعد جفوة البشر لهذا النبي العظيم. لذلك ما من محنة إلا وبعدها منحة من الله، وما من شدة إلا وبعدها شدة إلى الله. وأي مؤمن حينما يحافظ على طاعته لله وعلى استقامته، إن جاءته محنة فليعلم علم اليقين أن بعد هذه المحنة منحة، وإن جاءته شدة وبقي طائعاً مستقيماً متوجهاً إلى الله فبعد هذه الشدة شدة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ترون ما خاطبه باسمه أبداً، بينما خاطب معظم الأنبياء بأسمائهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح هبط منا بسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. ولم يقل الله عز وجل في القرآن كله يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. الفرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة: مقام النبوة درجة قرب، أعلى درجة. فلما مر الصديق بأحد أصحاب النبي سيدنا حنظلة رآه يبكي، قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال له: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. من أدب الصديق قال له: يا أخي أنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلقا إليه وحدثاه بما جرى، قال النبي الكريم: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. مقام النبوة إقبال مستمر على الله، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك مقام النبوة مقام القرب والإقبال على الله، أعلى مستوى في الإقبال والقرب مقام الأنبياء، اتصال دائم، إقبال دائم. وأما مقام الرسالة فالرسول معه رسالة ينبغي أن يبلغها، فأحياناً في موضوع التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في مقام القرب يا أيها النبي. النبوة مقام إقبال وقرب واتصال دائم بالله عز وجل، والرسالة مقام تبليغ ودعوة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خوطب باسمه إطلاقاً، بل خوطب بمقام النبوة يا أيها النبي، وخوطب بمقام الرسالة بحسب السياق. إذاً الآية 64، يا أيها النبي، في نقطة دقيقة جداً يجب أن تكون واضحة لديكم، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافر لأنه كفر به، بل يعاقب الكافر لأن من لوازم كفره أن يعتدي على الآخرين. كيف؟ الله عز وجل أودع في الإنسان الشهوات، والشهوات حيادية، أودع فيه حب المرأة، أودع فيه حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة حب المال. ما من إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يقول أنا لا أحب المال، إنسان يصرح، إنسان لا يصرح، أما هذا الميل أودعه الله فينا، أودع فيه حب العلو في الأرض. ما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون ذا شأن كبير، يشار إليه بالبنان، يحترمه الناس، يعظمونه، أيضاً هذا مما أودعه الله فينا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، المركوب سابقاً خيل الآن سيارة، والأنعام والحرث المزرعة، يعني بيت وسيارة ومكان للاصطياف، مزرعة وامرأة، هذه الشهوات الكبرى التي أودعها الله في الإنسان. أخواننا الكرام، الكلام دقيق جداً، ما أودع الله فينا هذه الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. كيف؟ الله عز وجل أعطاك منهج، افعل ولا تفعل، وإذا قال لك افعل في هذه الحدود، فحينما أودع في الإنسان حب المرأة شرع له الزواج. بالإسلام ما في علاقة بين الرجل والمرأة إلا علاقة زواج، خليلة ما في، عشيقة ما في، صاحبة ما في، في زوجة. المرأة أم، بنت، أخت، خالة، عمة، زوجة، هذه المرأة. الإسلام نظيف جداً، الله عز وجل أودع الشهوات، فإذا أخذنا ما سمح الله لنا به ارتقينا إلى الله شاكرين، وإذا تركنا ما نهانا الله عنه ارتقينا إلى الله صابرين. فأنت بالشهوات ترتقي صابراً وترتقي شاكراً، صابراً وشاكراً. إذاً هي حيادية، هي كالبنزين في السيارة، إذا وضع هذا البنزين في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. أما إذا صبت هذه الصفيحة على السيارة وأصابها شرارة أحرق المركبة ومن فيها، سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. أي شهوة؟ لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كلام آخر، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. مرة حدثني زميل في العمل، قال لي أنا في مرحلة من حياتي كنت شارداً وارتكبت أخطاء كبيرة جداً، ثم أكرمني الله بزوجة، أقسم لي بالله، قال لي والله ساعة مع زوجي والله راض عني، يعني أسعد من ألف ساعة مع امرأة لا تحل لي. هيك الفطرة. إذاً أيها الإخوة، الله عز وجل حينما أودع الشهوات أعطاك حيز مسموح به، كل بطولتك أن توقع حركتك من خلال هذه الشهوة في هذا الحيز. حرمان ما في بالإسلام، أنا أخاطب الشباب، حرمان ما في. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني إنسان يتزوج ويتم لقاء زوجي ويقوم على قيام الليل ويبكي في الصلاة لأنه فعل شيئاً يرضي الله وما خرج عن منهج الله، وكل إنسان يتقصى طاعة الله، الله عز وجل يهديه إلى سبلها. لذلك بطولتك أن تتحرك بدافع شهواتك وفق الحيز الذي سمح الله لك به. لذلك الله عز وجل لا يعاقب الإنسان إذا كفر به، لكن من لوازم الكفر، الآن دخلنا في الموضوع الدقيق، من لوازم الكفر العدوان. الإنسان إذا أراد الدنيا وكفر بالآخرة لا تكفيه زوجته، وهذا حال معظم الفسقة، يجب أن يعتدي على امرأة ثانية، قريبة، موظفة، إلى آخره، لأنه شهوته إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله عز وجل مرة ثالثة لا يعاقب الكافر على كفره، يعاقب الكافر على إساءته، لأنه اعتدى على أعراض الآخرين أو اعتدى على أموالهم، ما بيكفي رزقه، يريد ملايين مملينة. فلذلك الله عز وجل لا يعاقب الكفار على كفرهم، بل يعاقب الكفار على جرائمهم، لأنه من لوازم الكفر أن تنحرف. الآن أدلة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هو نفسه. يجب أن تؤمن أن هناك تلازم حتمي بين الكفر وبين العدوان. العالم ترونه، دول قوية جداً تحتل بلاد، تقتل ملايين، ملايين مملينة، مليون قتيل، مليون معاق، 5 ملايين مشرد بدعوى البحث عن سلاح شمولي في بلد عربي، بلد تدمر عن آخره، كفر. لا تصدق في إنسان كفر بالله عز وجل، اكتفى بما آتاه الله. من لوازم الكفر العدوان. وإن الذين، دقيق، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. من لوازم عدم الإيمان بالآخرة، إنسان قوي وبإمكانه أن يأخذ معظم أموال الناس ويعيش حياة تفوق حد الخيال، لما لا يفعل؟ لذلك الانحراف الشديد يحتاج إلى غطاء عقدي هو الإلحاد. يعني ما السبب أن نظرية داروين راجت رواجاً عجيباً؟ وأنا أقسم لكم بالله أن داروين نفسه حينما قال إن لم يثبت العلم نظريتي فهي باطلة، داروين تصور أن الفأرة تأتي من الخرق البالية، وأن الضفدع تأتي من الوحل، وأن الديدان تأتي من تفسخ اللحم، هذا بكتابه أصل الأنواع، قال وإن لم يثبت العلم نظريتي فهي باطلة. الآن علماء الغرب الكبار الذين آمنوا بهذه النظرية رفضوها رفضاً كلياً كلياً، ومع ذلك ما من بلد في العالم حتى البلاد الإسلامية تدرس هذه النظرية في المدارس، وهذه النظرية تعني أن الله غير موجود أبداً، شيء عجيب. لماذا؟ هذه النظرية مريحة، تلغي المسؤولية، تلغي الدار الآخرة، تلغي الحساب، يعني كل سلوك يحتاج إلى غطاء عقدي. بقال حضر درس علم، قال المدرس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والله حديث رائع. هلا في يضيف للحليب ماء صار كبيرة، هيك النبي قال. ما في حركة تتحرك إلا بحاجة إلى غطاء، هي بسموها الفلسفة أو التصور أو المنطلقات النظرية، فكل إنسان يتحرك بغطاء. الغطاء الذي يحتاجه المجرم الإلحاد، لذلك نظرية داروين راجت رواج بالعالم مذهل مذهل. أقسم لكم بالله عندي دراسة دقيقة جداً لمعظم العلماء الذين آمنوا بهذه النظرية رفضوها رفضاً قاطعاً. السبب أن هذا الإنسان الذي كان وحيد الخلية المخلوق وتطور صار إنسان، في شيء اسمه كائن مرحلي، من وحيد الخلية لإنسان في بدماغه 140 مليار خلية. هذا المخلوق المرحلي لم يعثر عليه إطلاقاً، بل إن الأحافير، معنى الأحافير يعني آثار الكائنات الحية بالصخور، يعني بصور بركان، حمم البركان تتراكم فوق كائنات حية، بعد آلاف السنين هذه الحمم تتصخر، لو كسرت لكان بداخلها شكل الحيوان الذي دفن معها. جميع الأحافير تؤكد أن المخلوقات التي عاشت قبل 530 مليون عام هي نفسها الآن، هي نفسها الآن باطلة كلياً. لماذا هي رائجة؟ لماذا؟ تلغي المسؤولية، واضح تمام؟ معنى ذلك أن الإنسان يعتقد عقيدة تريحه وقد تكون غير صحيحة. أوضح مثل، صديقان عزما العزم على شراء سيارتين، كل واحد سيارة، أحدهما اشترى سيارة والثاني ما اشترى، في البلد سرت إشاعة أن هناك مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف، الذي اشترى يكذب هذه الإشاعة من دون دليل، واللي ما اشترى يصدقها من دون دليل. تكذيب الإشاعة مريح لمن اشترى، وتصديقها مريح لمن لم يشتري، فانتبه، ما كل ما تعتقده صواباً. كل الأحاديث اللي فيها شفاعة بالمعنى الساذج الناس تعلقوا بها، مريحة، لأنه كل أخطائك غفرت. مثلاً من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله شيء مريح، عيش 20-30 سنة بالمعاصي والآثام، بعدين أعمل لك حجة، رجعت ما في شيء. من قال لك ذلك؟ لا يغفر في الحج إلا الذنوب التي بينك وبين الله وحدها فقط، وما بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. صحابي جليل جاهد مع رسول الله واستشهد، جاء ليصلي عليه، قال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه. صديقه أخوه في الله تألم ألم شديد، قال يا رسول الله علي دينه، قام صلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا، ما معه. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع قال لقد أديته، فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده. أنا أتمنى على الإخوة الكرام ما يعتقد شيء من دون دليل قطعي، العقيدة خطيرة. إذا توهمت الشفاعة بالمفهوم الساذج تفاجأ يوم القيامة. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار. أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الدين. لذلك الله عز وجل لا يعاقب الكفار على كفرهم، بل يعاقبهم على جرائمهم، لأنه من لوازم الكفر ارتكاب الجرائم. والعالم الآن أوضح شاهد. ماذا يجري؟ احتلال دول، قتل بالآلاف، بالمئات، بالملايين، قتل، إبادة، نهب ثروات، إذلال. الغرب متخذ قرار بالإفقار، ثم بالإضلال، ثم بالإفساد، ثم بالإذلال، ثم بالإبادة. الله عز وجل يعاقب الكافر على جرائمه. هلأ مثلاً، أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت؟ أين الجواب؟ يعني هذا الذي ينهى عن الصلاة ويحارب الدين، انظر إلى سلوكه، كاذب، منافق، شهواني، يرتكب أعمال إجرامية كثيرة جداً. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني في بالحياة شيء اسمه إثنينية، حق وباطل، خير وشر، صدق وكذب، أمانة وخيانة. فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتماً. الدليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ دعك من كلامه، دعك من أقواله، دعك من معتقداته، دعك من تصوراته، انظر إلى سلوكه، في عدوان، في كبر، يأخذ ما ليس له، يغتصب شركة، بيت، لأنه حركته شهوانية، اتخذ إلهه هوى، والهوى ما له حدود. لذلك الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون وأخذي كلام زل فيزول، فمن وجد منكم خيراً فليحمد الله. الآن دققوا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني عنكم، ولكن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم. يعني مثل لما سيدنا إبراهيم ألقي في النار، قال جاءت ضفدعة تملأ فمها ماءً وتنفثه على النار، لكن هذه الضفدع لا يمكن أن تطفئ هذه النار، وفي كائن آخر صار ينفخ، لا هذا الكائن زادها اشتعالاً ولا هذه الضفدع أطفأتها، بس كل إنسان أخذ، كل كائن أخذ موقف، في موقف أخذته أنت، فقد تقف مع الحق وقد لا يؤثر هذا الموقف في دعم الحق، إنسان ضعيف، وقد تقف مع الباطل ولا يؤثر هذا الموقف في ازدياد الباطل، لكن أخذت موقف. إذاً أيها الإخوة، القضية أن الإنسان إن لم يستقم على أمر الله، وإن لم يستنير بنور الله، وإن لم يتحرك وفق منهج الله، لا بد من أن يعتدي على حقوق الآخرين، وتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. يعني هل تصدقون في بالزنوج 300 مليون مقتولين في العالم الغربي؟ 300 مليون، والله في جرائم مرتكبة في العالم العقل لا يصدقها، هذا الكفر، هكذا الكفر، من لوازم الكفر العدوان، والعدوان يومي، يعني بأحدث الطائرات الـF-16 والأباتشي قتل أطفال صغار ونساء ضعيفات، 1300 امرأة وطفل قتلوا بغزة بأحدث الأسلحة. المجتمع الغربي بأكمله عقد مؤتمر بشرم الشيخ، البيان الوحيد جئنا من أجل أن نمنع تهريب السلاح إلى الفلسطينيين، بس صدقوا الكلام هيك. طيب هذه الجرائم الإنسانية، لك عمل كلمة تصريح استنكرها أبدا، جئنا من أجل منع تهريب السلاح إلى الفلسطينيين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. في بعض البلاد المحتلة بشرق آسيا وضعوا 5000 إنسان في قلعة كبيرة وتركوا بلا طعام وشراب حتى أكل بعضهم جلد بعض وشربوا أبوالهم، ثم قصفوا بالطائرات حتى أبيدوا عن آخرهم، والخبر عادي جداً، يعني شيء طبيعي. أنا أقول هؤلاء الطغاة كيف ينامون الليل؟ هذا اللي هدم 70,000 بيت في غزة، هي السنة السادسة ولا زال حياً يرزق، والله يمد بعمره، كبير الله، الله كبير. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لذلك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اشكر الله. في باليابان الشركات العملاقة، أهل اليابان ماذا يعبدون؟ شيء لا يصدق. هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأعضاء التناسلية للرجل، هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد الجرذان في آسيا. فالله عز وجل شرفنا وكرمنا بعبادة الله وحده، الواحد الأحد، الفرد الصمد. لذلك لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. لا تقلق، إن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. شيء آخر، لا تقلق من وجود الباطل، الباطل القديم، الباطل القديم قدم الإنسان، ولكن البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة. في باطل، وفي ملاهي، وفي جوامع، في أعمال ساقطة، فن هابط لا يرضي الله، وفي مساجد. الباطل قديم، ولكن البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة. الآية الكريمة، يا أيها النبي حسبك الله يكفيك. بلد فيها 50 مليون إنسان، ولا ملك قوي جداً بيده كل شيء، الجيش والشرطة والوزارات والأموال، كل شيء بيده. فإذا عاداك 100 ألف من بهالبلد وكان معك الملك، أنت رابح أم خاسر؟ كلام دقيق، 100 ألف عادوك في بلد، لكن مواطنون عاديون كلهم، الملك الذي بيده كل شيء معك، فأنت الرابح الأول. يا أيها النبي حسبك الله كل شيء بيد الله عز وجل، كل شيء بيده. هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت بالتوحيد وبالدعاء أقوى إنسان في الأرض. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا أيها النبي حسبك الله، إذا كان الله معك فمن عليك؟ أي واحد منكم قد يكون شاب صغير من أسرة فقيرة، وظيفته متواضعة جداً، إذا كان الله معك أنت أغنى إنسان، وأقوى إنسان، أعلم إنسان. الله يحب المؤمن يعتز بالله عز وجل، يحب المؤمن يلي نفسيته عالية جداً. أنت مؤمن، الإيمان مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، لو اتخذه لعلمه. لأنك مؤمن لك مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية مرتبة جمالية. يا أيها النبي حسبك الله. بعضهم قال يعني حسبك الله يعني يكفيك الله، يكفيك الله فيما لا تملك أسبابه. نحن نملك أسباب أن ننهي الغرب كله القوي؟ ما نملك. العالم الإسلامي بأكمله لا يملك أن ينهي الغرب. حسبك الله فيما لا تملك أسبابه، وفيما تملك أسبابه ومن اتبعك من المؤمنين. لكل إنسان في شيء لا يملكه وشيء يملكه، فالذي تملك أسبابه المؤمنون يعاونونك، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غشش متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يا أيها النبي حسبك الله فيما لا تملك من أسبابه شيئاً، ومن اتبعك من المؤمنين فيما تملك. أو أنت كإنسان تملك دائرة أمرك فيها نافذ، بيتك يعني، كل واحد له بيت، هو الأب، هو المنفق، شيء طبيعي جداً أمره نافذ في زوجته وفي أولاده وفي بناته، لكن لا يملك يعني ورم خبيث ما بيده، هذا شيء لا يملكه، لا يملك طاغية جبار. فالله عز وجل كأنه يقول لنا أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما غيرت ما في نفسك من الشرود إلى الهدى، من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، الله ما بيغير شيء عندك. بل إن مشكلة المسلمين الأولى أنهم يفعلون ما يحبون، يعيشون وفق أهوائهم وينتظرون معجزة من الله تنصرهم على أعدائهم، هذا شيء مستحيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله فيما لا تملك أسبابه. أقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أما فيما تملك تحتاج إلى جنود، إلى من يعينك ومن اتبعك من المؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الآيات، والحمد لله رب العالمين.